بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات، وغفر له ولشيخنا ولعلمائنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا ما زلنا في باب الاستنجاء، وقد أخذنا في درسنا الماضي الواجبات في الاستنجاء، وأخذنا كذلك المستحبات في الاستنجاء، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ المكروهات وكذلك المحرمات. قال رحمه الله عز وجل: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وهذا أول المكروهات، هذا أول المكروهات، ألا وهو يكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذا المكروه ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل الخلاء وضع خاتمهم، قالوا: لأنه كان منقوشا فيه محمد رسول الله. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا الحديث عند أبي داود والنسائي والترمذي وعند غيرهم، وقال فيه أبو داود لما رواه قال: هذا حديث منكر. وقال فيه النسائي رحمه الله: هذا الحديث غير محفوظ. وأما الترمذي رحمه الله عز وجل فإنه قد صحح نعم هذا الحديث، ولكن النووي رحمه الله قال: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه. وكذلك ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. فإذا ضعف الحديث فإنهم قالوا بالتعليل أيضا، قالوا: لأن الخلاء موضع القاذورات، فكره دخوله بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فهم استدلوا بدليل أثري وبدليل نظري. أما الدليل الأثري فإنه ضعيف كما قد سمعتم، وأما الدليل والتعليل النظري فإنهم قالوا: إن الخلاء موضع القاذورات، فكره دخول بما فيه ذكر الله عز وجل. وهذا المكروه هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل. والمصنف هنا قد أطلق، قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله. المصنف هنا أطلق العبارة، قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله. والأليق والأدق أنه يقيده بلا حاجة، لأن هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. الأليق والأدق أن يقيده بلا حاجة، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم رحمهم الله، وكما هو في كثير من مصنفات الحنابلة ومتون الحنابلة أنهم يقيدون ذلك بقولهم بلا حاجة. ومذهب أحمد رحمه الله في هذا الباب كما سمعنا أنه يكره، وجاءت رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يكره، وجاءت رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل أنه لا يكره، وكذلك جاء عن بعض الحنابلة أنهم قالوا، وهو قول ثالث، أن تركه أولى، أن تركه أولى، وجزم بعض الحنابلة بتحريم ذلك، وجزم بعض الحنابلة بتحريم ذلك. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو الجواز، أنه يجوز للعبد أن يدخل دورة المياه والخلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن الكراهة حكم تكليفي، فإن الأحكام الشرعية إما أن تكون أحكام تكليفية وإما أن تكون أحكام وضعية، فالكراهة حكم شرعي تكليفي، وإذا قلنا إنه حكم شرعي تكليفي فإنه لا بد أن يكون هذا الأمر قد جاء عن صاحب الشريعة، قد جاء به الوحي عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أو على أحد الأدلة التفصيلية عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فالباب باب دليل، وعرفنا أن الدليل في هذا الباب أنه ضعيف ولا يصح أن يقال بالكراهة، ولكن نقول للتعليل لقد ذكره الحنابلة رحمهم الله أن هذا الموطن موطن قاذورات، فإنه نقول أنه الأولى ألا يفعل ذلك، وإن لم نقل بالكراهة ولكن نقول أن الأولى ألا يفعل ذلك، وهذا هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك وترجيح شيخنا العباد حفظه الله تعالى ورعاه، أن الأولى بالعبد، وإن قلنا بعدم الكراهة، أن الأولى بالعبد ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا وقلنا بهذا يعني بالجواز، لأنه ثبت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان منقوشا في خاتمه محمد رسول الله، ولم يثبت أنه كان يضعه قبل دخوله إلى الخلاء، لأنه نعكس الدليل أنهم هم قالوا في حديث أنس أنه كان يضعه، قلنا الحديث لا يصح ولا يثبت، فنقول لهم الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان منقوش في خاتمه محمد رسول الله، ومع ذلك كان يدخل به إلى الخلاء. العلماء رحمهم الله، بعض العلماء رحمهم الله فرقوا بين اليسير والكثير، فرقوا بين ما يكون المدخول به يسير من ذكر الله وما يكون المدخول به كثير من ذكر الله، مثل هذا الخاتم محمد رسول الله ليس فيها إلا لفظ الجلالة الله، لكن بعض كتب الأذكار مثلا، بعض المطويات في الأذكار، بعض الكتب في الأذكار، فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أن الأولى ألا يدخل العبد بها في دورات المياه وكذلك في الخلاء. وأما المصحف فيحرم، سواء كان ظاهرا أم خفيا، لأن المصحف فيه أشرف كلام الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد قال أحمد رحمه الله في تعريف القرآن، كان السلف رحمهم الله يقولون في عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة قبل الفتنة، القرآن كلام الله، ثم لما جاء أهل البدع وقالوا مخلوق قال السلف غير مخلوق، ثم لما قال أهل البدع إن القرآن من جبريل قال أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، فقال أحمد رحمه الله ولو زادوا لزدنا، أي ولو زاد أهل البدع في الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى لزدنا في التقييد حتى نرد بهذا على أهل البدع، على أهل البدع والأهواء. كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا هو القرآن. وقلنا بالتحريم، قال المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف، أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا يشك في تحريمه قطعا، فلا يشك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في ذلك عاقل. قال المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا يشك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في ذلك عاقل. ولكن إن خاف أن يسرق هذا المصحف، إن خاف أن يسرق هذا المصحف فقد رخص كثير من أهل العلم رحمهم الله الدخول به. ولكن لو أن هذا الإنسان وجد صاحبا له أو وجد أمينا ومسكه إياه حتى يدخل الخلاء ثم يخرج فهذا أولى بلا شك. وقول من قال أن وهو الصحيح الرخصة في دخوله لو خاف من سرقته حتى ولو كان غنيا فإنه له أن يدخل بالمصحف إلى الخلاء حتى ولو كان غنيا. قلنا حتى لو كان غنيا، لأن الغني لغناه يجد ماذا؟ بدله. الغني لغناه يجد بدله، لأن قائل يقول لو قلنا ورجحنا، نحن قلنا ورجحنا أنه يجوز أن يدخل بالمصحف عند الحاجة كخوف سرقة. طيب السؤال، لو كان مالك المصحف لو كان غنيا، هل كذلك هذا يدخل في الحاجة أم لا؟ الفقهاء رحمهم الله على قولين، منهم من قال إن لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين غني وفقير. والقول الثاني فرقوا بين الغني والفقير، ويرجح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه لا فرق بين غني وفقير في هذا الباب، حتى ولو كان يستطيع أن يجد بدله، حتى ولو كان هذا الأمر متيسر له. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة. وهذا المكروه الثاني ألا وهو الكلام فيه أي في الخلاء بلا حاجة. والكلام في الخلاء على حالتين: الحالة الأولى ما يكون كلاما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، الحالة الثانية ما يكون كلاما ليس فيه شيء من ذكر الله عز وجل. أما إذا كان الكلام فيه ذكر لله عز وجل فإنه مكروه، كما ذكر المؤلف ونص عليه هنا من جهة كراهية أن يتكلم بالكلام. ويدل على ذلك ما ثبت عند مسلم عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أن رجلا مر ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يبول فسلم فلم يرد عليه السلام. وثبت عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر أنه قال: أقبل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه السلام حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على الرجل السلام. فذا فيه فائدة كذلك أنه تيمم لكي ماذا؟ لكي يكون على طهارة. وكذلك ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث المهاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وهذا هو الدليل، وهذه الأدلة في كراهية أن يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهر، فإن كان كره أن يذكر الله على غير طهر فمن باب أولى أن يذكر الله وهو قاضي، هو قاضي الحاجة. موضع الاستدلال من هذا الحديث: إن كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد كره أن يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهر فمن باب أولى أن يكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى وهو قاضي الحاجة. العلماء رحمهم الله حكموا على هذا الباب وقالوا بالكراهة. وقال النووي رحمه الله عز وجل: وهذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب، هذا النووي يشرح كتاب المهذب في كتاب سماه إيش؟ المجموع. فقوله هنا وهو يدل على، قال: وهذه الكراهة ذكرها المصنف. من المصنف؟ الشيرازي. نعم، الشيرازي في المهذب. وهذه الكراهة ذكرها المصنف والأصحاب، يعني الشافعية، كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق. كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق. ومعلوم أن النووي رحمه الله لم يكمل شرح المهذب. معلوم أن النووي رحمه الله لم يكمل شرح المهذب، فإن النووي بدأ بشرح المهذب ثم أكمله بعد ذلك السبكي ثم أكمله بعد ذلك المطيعي. وهناك شرح كامل للمهذب بنفس واحد، ألا وهو شرح العمران اليماني مطبوع المسمى بالبيان. هو شرح ماتع جدا، يشبه كثيرا شرح ابن قدامة في المغني. البيان للعمراني مطبوع، وهو كتاب مهم للمتفقه أن يحرص على كتاب البيان للعمراني مع كتاب المجموع للنووي مع المغني مع المحلى، فيحرص طالب العلم على مثل هذه الكتب وعلى النظر فيها عند التفقه وعند بحث المسائل الفقهية. كذلك لا أنسى كتاب الإنصاف، فإن كتاب الإنصاف المرداوي من أهم الكتب للمتفقه من جهة ذكر التعليل ومن جهة كذلك ذكر الوجوه عند الحنابلة والروايات والأقوال المنسوبة عند الحنابلة رحمهم الله عز وجل. وذكرت المحلى لأنه كتاب عظيم في الفقه ولا يستغني عنه طلاب العلم. ولكن هناك كلمة جميلة للعلامة الألباني رحمه الله في الاستفادة من كتب ابن حزم في المحلى، أو في الاستفادة من كتب ابن حزم في الفقه كالمحلى. قال رحمه الله: لا يبتدئ به المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي. لا يبتدئ به المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي. وذلك لأن كما قيل عن ابن حزم: لسانه كسيف الحجاج. لسانه كسيف الحجاج، فإن ابن حزم معلوم أنه صليط اللسان، فيخشى على طالب العلم أنه لو تتلمذ وتربى في بداية طلبه أن يكون هذا الأمر صفة وسمة منه، وهذا أمر معاب في طلاب العلم، هذا أمر معاب في طالب العلم. ولكن لو تقدم فإنه بعد أن عرف الأدب وعرف طرائق أهل العلم وعرف هدي أهل العلم رحمهم الله عز وجل، فإنه سيأخذ من ابن حزم وسيترك ما كدر من كلامه من سلاطة في اللسان، سيترك ذلك. كذلك من جهة أخرى أن مذهب الظاهرية كما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: في بادي الأمر يظهر قويا للقارئ، في بادي الأمر يظهر قويا للقارئ، ولكن إذا كان هذا القارئ لمذهب الظاهرية على فقه وتمكن في الفقه أو كان على دراية بالفقه فإن أدلة الظاهرية غالبا تتساقط أمامه، لأنه يردها بالأدلة الأخرى التي قد حفظها من المذاهب الأخرى، ويضعف هذه الأدلة عند الظاهرية لذلك ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله عز وجل بقوله إن عن كتاب ابن حزم: ولا يبتدئ به المبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، ضابط جميل. الشوكاني رحمه الله عز وجل في نيل الأوطار لما ذكر ما الكراهة في هذا الباب قال: وهو يدل على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة ولو كان واجبا كرد، قال ولو كان واجبا كرد السلام، أي ولو كان ذكر الله ماذا؟ واجبا، ولو كان ذكر الله واجبا كرد السلام فإنه لا يذكر الله عز وجل ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا. قال النووي: وهذا متفق عليه، أي أن هذه الكراهة متفق عليها عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وإن كان الباحث في كتب الخلاف قد وجد أن بعض أهل العلم كابن سيرين والنخعي جوزوا ذكر الله في الخلاء، جوزوا ذكر الله في هذه الأماكن، قالوا استدلالا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يذكر الله على كل أحواله، قالوا وذكر الله محمود على كل حال، وذكر الله محمود على كل حال. ولكن ما ذكرنا هو المتعين من جهة الكراهة من ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء. وهنا مسألة: إذا سمع المؤذن وهو في خلائه، كذلك إذا عطس إنسان عطس إنسان وسمعه وهو في الخلاء، هل يشمته؟ الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يؤخر ذلك، أن يؤخر ذلك. والدليل على ذلك تأخير النبي صلوات ربي وسلامه عليه رد السلام مع أنه واجب، والدليل على ذلك تأخير النبي صلوات ربي وسلامه عليه رد السلام مع أنه واجب. ومعلوم أن إجابة المؤذن على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أنها ليست بواجبة. وحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا حديث صحيح، ولكنه قد صرف بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء في موطأ مالك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا إذا أذن يوم الجمعة امتنعوا عن الصلاة ولم يمتنعوا عن الكلام، وإذا خطب الخطيبة امتنعوا عن الصلاة وعن الكلام. كذلك ما ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أذن المؤذن كان يتكلم في ولا يجيب المؤذن، قال أهل العلم رحمهم الله. ودل من هذا على أن إجابة المؤذن ليست بواجبة ولكنها مسنونة ومندوب إليها، وهذا هو ترجيح كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وقد بسط المسألة رحمه الله عز وجل في كتاب له جميل وماتع اسمه الثمر المستطاع في أدلة الكتاب، في أدلة السنة والكتاب، وهو كتاب ينبغي على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، ينبغي على كل قارئ على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب مع كتاب تمام المنة، فإن الشيخ رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جنانه فقهه في مثل هذه الكتب، فقهه رحمه الله في مثل هذه الكتب، بالإضافة إلى الصحيحة، بالإضافة لأنه قد يذكر شيئا رحمه الله عز وجل في السلسلة الصحيحة من فقه الأحاديث. فالصحيح والعلم عند الله أنه يؤخر الإجابة ويؤخر التشميت إذا خرج من الخلاء. وإن كان بعض أهل العلم كالحسن والشعبي والنخعي قال إذا عطس على الخلاء هو نفسه يحمد الله في نفسه، يحمد الله في نفسه. وقال رجل لعبد الله بن أبي مليكة: يا أبا محمد أعط يحصل مني العطاس وأنا على الحاجة، كيف أصنع؟ قال: اذكر الله في نفسك واسم بطرفك إلى السماء، أي وعلي بطرفك إلى السماء، فيكون بنفسه ويكون كذلك بإيش؟ بفعله، فيكون بنفسه الذكر ويكون كذلك بفعله. ولكن الصحيح أن هذه الأقوال أقوال مرجوحة، لأن الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، الكلام كما هو معلوم عند أهل اللغة هو اللفظ المركب هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، وهذا ليس بذكر، وهذا ليس بذكر. فالكلام النفسي هذا ليس بذكر. لذلك رد أهل العلم رحمهم الله عز وجل على الأشاعرة في الكلام النفسي، رد أهل العلم رحمهم الله عز وجل على الأشاعرة في الكلام النفسي، لأنهم قالوا إن القرآن كلام نفسي، عبر عنه من؟ جبرائيل. وعند غيرهم كالماتريدية حكاية على كلام جبرائيل. فالذين قالوا بالكلام النفسي هو قول من أقوال الأشاعرة، ولم يقصدوا هذا الأئمة، ولكن بالرد بصفة عامة أن الذين قالوا بالكلام النفسي هو هذا قول الأشاعرة. لذا كثير من الأشاعرة الذين يدرسون في الجامعات إما يعني وعندما يقرؤون القرآن الفاتحة لا يحركون ألسنتهم، لأنهم يرون أن القرآن هو الكلام النفسي. ويقول بعض أشياخنا، تتبعت أحد الدكاترة في أحد الجامعات السعودية من الأشاعرة، فكان يطبق لسانه ولا يحرك لسانه عند قراءة القرآن في الصلاة، وذلك على مذهب ماذا؟ الأشاعرة، بأن القرآن كلام نفسي. وهذا غلط، وهو من أقوال أهل البدع، وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية، رد على من قال إن القرآن كلام النفس من 90 وجها. لذلك سميت هذه الرسالة بماذا؟ بالتسعينية، ومطبوعة في 3 مجلدات. في رسالة دكتوراه شيخ الإسلام يؤلف، وطلاب العلم في زماننا يأخذون هذه الرسائل ماذا؟ ماجستير ودكتوراه. وهذا كله من فضل وعلو مرتبة من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد يؤلف الرسالة في الوقت اليسير، ويستفرغ الطالب الجهد إلى 4 إلى 5 سنوات في ماذا؟ في تحقيق الرسالة. وهذا كله من علو قدر شيخ الإسلام رحمه الله، وعلو فضله وقوته في العلم. لذا شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، من يقرأ في فهرس الرسائل الجامعية قد يقول القائل لم يترك شيئا الطلاب من لفظ شيخ الإسلام إلا وقد درسوا، سواء في الفقه، سواء في العقيدة، حتى في اللغة، إلا وقد درسوا منهج شيخ الإسلام والمسائل التي ذكرها شيخ الإسلام في النبوات، في الإلهيات، في أبواب الطهارة، في الاختيارات، في كثير من أبواب العلم. وذلك دليل على علو قدر هذا الإمام في الفقه وفي الدين. وهنا فائدة قد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، وكما ذكرت أن الصحيحة من مظان فقه العلامة الألباني رحمه الله، قال في قوله إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، قال فائدة جميلة، قال كره النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن يذكر الله إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة من باب أولى. فدل على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة من باب أولى. ثم قال رحمه الله فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث، كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث، كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الحالة الأولى، ألا وهي إذا كان الكلام فيه كلام بإيش؟ بذكر الله. الحالة الثانية، إذا كان الكلام ليس فيه شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله في المجموع كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه، كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه، والمقصود متفق عليه إذا كان من، والمقصود متفق على كراهته إذا كان من غير حاجة، وأما إذا كان لحاجة فلا بأس، وأما إذا كان لحاجة فلا بأس. وذلك لما ثبت عند مسلم في صحيحه عن حذيفة قال كنت مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه فانتهى إلى صبقة قوم فبال قائما فتنحيت، يعني حذيفة ماذا؟ تنحى، فقال ادنوه. فهذا كلام من النبي صلوات ربي وسلامه عليه أثناء إيش؟ أثناء كونه أين؟ في الخلاء، ولكن كلام لحاجة، فقال ادنوه. وهذا كلام منه صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قلنا أن الكراهة إنما إذا كان ماذا؟ من غير حاجة، وأما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس به. كذلك يدل على ذلك في رواية البخاري فدعا بماء، فدعا بماء، وذلك في وقت كونه في الخلاء، وهذا كله يدل على جواز الكلام عند قضاء الحاجة للحاجة. مثاله في أيامنا وكذلك في عند الناس، كما لو أنه طلب مثلا من شفة أو طلب يعني صابونا، أو كذلك لو طلب أيضا لو قطع عليه الماء فذكر لأهل بيته أنه يزودوه بالماء، فإن هذا كله ليس بمكروه، لأنه حاجة. بل قال بعض أهل العلم رحمهم الله في بعض الأحيان يجب الكلام في الخلاء، أنه في بعض الأحيان يجب الكلام في الخلاء، وذلك كما قال بعض أهل العلم كمواضع الضرورة، بأن رأى ضريرا يقع في بئر، أو رأى حية أو غيرها تقصد إنسانا أو غيره من المحترمات، فلا كراهة في هذا الكلام بل في هذه المواضع على الوجوب، كما نص على ذلك النووي رحمه الله عز وجل. فلو قال قائل لك هناك مواطن أو هناك موطن يجب على الإنسان أن يتكلم في الخلاء، فالجواب كمواطن الضرورة، كما نص على ذلك الفقهاء ومنهم النووي رحمه الله عز وجل. وأما حديث إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث ما درجته؟ الشيخ ناصر رحمه الله كان يضعفه برهة من الزمن، ولكنه رجع رحمه الله إلى تصحيحه الشيخ ناصر، وهذا هو المشهور في بدايات الطلب وما زلنا في بدايات، أن الشيخ ناصر رحمه الله يعني في قراءات القديمة له أنه كان يضعف هذا الحديث، ولكنه رحمه الله في السلسلة الصحيحة أظن في يعني ما بعد 3000 فإنه مال رحمه الله إلى تصحيح هذا الحديث، وميله إلى التصحيح لأنه وجد طريقا جيدة يصحح بهذا الحديث إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. ومعنى المقت هو البغض، أي أن الله يبغض من كان هذا حاله. ولكن كثير من أهل العلم رحمهم الله قال إن هذا البغض ناتج عن مركب من أمرين: أن يكون كاشف للعورة كل منهما ويتحدثان، فإن هذا الحديث قد جاء بألفاظ عند أبي داود، وقال صاحب عون المعبود: وسياق اللفظ يدل على أن المقطع على المجموع لا على مجرد الكلام. وسياق اللفظ أن يكون قد انكشف العورات ثم يتحدثان كذلك، وهذا يحصل، يعني قد يقول القائل كيف يحصل هذا؟ هذا يحصل في بلاد الغرب، عندما عياذا بالله، وقد رأيت شيئا من هذا كذلك في بلاد المسلمين في المطارات، في هذه المراحيض التي تكون ماذا؟ التي تكون في الجدر، فإنه يكشف هذا عورته ويكشف هذا عورته، وكل كاشف عورته وهذا يتحدثان، فهذا يمقته الله سبحانه وتعالى، هذا يمقته الله عز وجل. وكما ذكرت أن صاحب عون المعبود قال: وسياق اللفظ يدل على أن المقطع على المجموع لا على مجرد الكلام. كذلك العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود كذلك ذكر هذا، قال: إشارة إلى الكشف والتحدث فيه، أي أنه بمجموع هذا الأمر. كذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه في شرح سنن أبي داود قال: إن هذا الأمر يرجع إلى الأمرين، من جهة أن الإنسان كاشفا للعورة، ومن جهة كذلك أنه يتحدث مع صاحبه. ثم قال رحمه الله: ورفع ثوب قبل دلو من الأرض، أن يكره أن يرفع العبد ثوبه قبل دنوه من الأرض. الأمر الثاني التحدث. المكروه الثالث قال ورفع ثوب قبل دنوه من الأرض، أن يكره أن يرفع الإنسان والعبد ثوبه عند قضاء الحاجة قبل دنوه من الأرض، وهذا إذا كان متى؟ في الخلاء. وهذا إذا كان في الخلاء فلا يرفعه وهو قائم، وذلك لما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. في إسناد أبي داود عن رجل عن عبد الله بن عمر، في إسناد أبي داود عن رجل عن عبد الله بن عمر، وهذا يسمى عند أهل المصطلح الرجل ماذا؟ مبهم. هذا يسمى مبهم وليس مهمل، فرق بين المبهم والمهمل. أما المهمل لو قال عن محمد أنه يهمل ماذا؟ نسبته محمد بن القاسم، محمد بن كذا، هذا إذا أهمل يسمى مهمل، أي أنه لم ينسب وإنما ذكر فقط اسمه الأول. وأما إذا كان عن رجل فهذا يسمى ماذا؟ مبهم. فإذا كان في الإسناد مبهما ولم يكن في طبقة الصحابة فإن الإسناد يكون ماذا؟ ضعيفا للجهالة، فإن الإسناد يكون ضعيفا للجهالة، لأنه قد يكون ماذا؟ ضعيفا، قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة وقد يكون صدوقا، ولكن لعدم معرفتنا بحاله من جهة الجرح والتعديل فإن الجهالة مضعفة للحديث. ولكن قد جاء في طريق البيهقي رحمه الله تسمية الراوي الذي هو القاسم بن محمد، وهو معلوم أنه من الثقات، هو معلوم أنه من الثقات، فنتج من هذا ثبوت هذا الحديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الكراهة إنما مقيدة إذا كان من غير حاجة، لأن ذلك أستر له. لكن لو كان لحاجة، لو كانت الأرض مثلا فيها شيء من البلة أو مبلولة ورفع ثوبه قبل ذلك ولا يراه أحد، فإن هذا لا بأس به، أنه لو احتاج أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لوجود بلد أو أمر في الأرض فلا حرج في ذلك ولا كراهة حينئذ. والأخذ بهذا الأدب مطلوب شرعا، كما قد نبهنا على ذلك، فإن الشريعة جاءت بالمحافظة على العورات، بالمحافظة على العورات، وهذه المحافظة على العورات كذلك في مواطن ماذا؟ الحاجات. كذلك في مواطن الحاجات أنت محتاج إلى أنك تكشف عورتك، كذلك قيد لك قيودا متى تكشف هذه العورة، في مواطن قضاء حاجتك. وقد نبهنا بالأمس على ما يفعله كثير من أهل الإسلام من كشف عوراتهم في مواطن كثيرة، بل أنه قد زاد الأمر إلى كشف النساء عياذا بالله إلى عوراتهم، وأن هذا من كبائر الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. قال ورفع ثوب قبل دنوه من الأرض وبول في شق ونحوه، وهذا المكروه الرابع، وهذا المكروه الرابع وبول في شق ونحوه. وهذا المكروه قد جاء في دليل من حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. وهذا الحديث قد رواه أحمد وأبو داود وكذا النسائي والحاكم والبيهقي، ولكن حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد ضعفه ابن التركماني في تعليقه على البيهقي. ابن التركماني من أي المذاهب؟ هو الحنفية، التركماني حنفي، ذلك علق على البيهقي في السنن الكبرى، وهي حاشية جيدة في التعليق من جهة الأحاديث على سنن البيهقي الكبرى. قد ضعفه ابن التركماني رحمه الله عز وجل، كذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله لعدم سماع قتادة من عبد الله بن سرج. ولكن حتى وإن ضعف الحديث لا يؤمن إذا بال الإنسان في شق أو في جحر أن يكون هناك حيوان فيلسعه هذا الحيوان، أو يكون مسكن للجن فيتأذى به. وقد حكى الفقهاء رحمهم الله عز وجل وكذلك أهل التاريخ أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فقالوا بعض أهل العلم هذا دليل على أنه لا يفعل هذا الإنسان لما ذكرنا لكم. وأما الحديث حديث عبد الله بن سرج حديث ضعيف، وهذا الأثر هو مشهور في كتب الحنابلة، قد ذكره كذلك صاحب المنار، وعلق على المنار في التخريج من الألباني في كتابي رواه الغليل، ولم يهتم بتخريج كتب الحنابلة قبل الألباني فيما أعلم أحد. لذلك من يقول أن الشيخ ناصر يطعن في الحنابلة أو الشيخ ناصر يطعن في مذهب أحمد فإن هذا باطل. ومن أعظم الأدلة إيش؟ تخريجه رحمه الله لكتاب من كتب الحنابلة في إرواء الغليل، وإرواء الغليل المطبوع منه فيه بعض الأخطاء المطبعية، فليحذر الطالب في من يقرأ قد يأتيه شيء من ارتباك في الفهم، وهذا لبعض الأخطاء المطبعية وبعض الألفاظ مقدمة في صفحات ومؤخرة، بعض الألفاظ مقدمة في صفحات ومؤخرة. هو من أنفع كتب التخريج كتاب الشيخ بفضل الله، يعني حصل شيء من قراءته، من أنفع كتب التخريج كتاب الشيخ رحمه الله عز وجل في إرواء الغليل. إرواء الغليل الشيخ ناصر في كتاب إرواء الغليل لم يقف على إسناد هذه القصة، ولكن جاء الشيخ صالح على الشيخ في كتاب التكميل، هو مطبوع وكتاب مهم أن تجعله مع الإرواء، لأنه كمل ما نقص الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، فإن بعض الأحاديث والآثار قد قال عنها الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف عليه، فكمل كثير منها الشيخ صالح على الشيخ في كتاب التكميل. وقال رحمه الله وقد روى هذه القصة عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن معمر عن قتادة قال: قام سعد بن عبادة يبول ثم رجع فقال: إني لا أجد في ظهري شيئا، فلم يلبث أن مات، فناحته الجن فقالوا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطئ فؤاده. ومال الشيخ صالح في التكميل إلى تحسينه، ومال الشيخ صالح في التكميل إلى تحسينه. فهذا كله ينتج معنا أو نستنتج منه أنه لا يبول الإنسان في شق، ولو قيل بالتحريم لما أبعدنا، ولو قلنا بالتحريم لما أبعدنا، لأنه قد جاءت الشريعة أن الضرر يزال، وقد جاء كذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه لا ضرر ولا ضرار. فإن كان العبد يخشى الضرر من هذا الأمر، وهذا الأمر الذي هو الشق مظنة الضرر، خاصة إذا كنت في البوادي وفي الصحاري، فإن هذا الأمر لو قلنا بالتحريم لما أبعدنا. ثم قال بعد ذلك: ومس فرج بيمين بلا حاجة. وهذا المكروه الخامس، وهذا يدل عليه ما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية في الصحيح وهو وهو يبول. وهذه الرواية مهمة في فقه الحديث وهو يبول. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي أن هذا الأمر مقيد بماذا؟ بحال الاستنجاء. النهي هذا مقيد بحال الاستنجاء. وأما إذا كان في غير حال الاستنجاء فهل يصح له أن يمس ذكره من غير كراهة؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين القول الأول قالوا إن هذا القيد قيد مأخوذ به في الحديث ألا وهو حال الاستنجاء الكراهة. أما في غير حال الاستنجاء فلا كراهة إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره، وهذا في حال الاستنجاء وفي الرواية وهو يبول. أما في غير حال الاستنجاء فإنه لا يكره له ذلك، وهذا ما أشار إليه البخاري رحمه الله في تبويبه بقوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين. والقول الثاني قالوا إن الأمر في الكراهة على الإطلاق لأنه إذا كان قد نهي عنه عند الاستنجاء مع حاجة العبد إلى استعمال يده اليمنى فمن باب أولى في غير هذا الموطن. إذا كان نهي عنه في وقت الخلاء مع حاجة الإنسان في بعض الأحيان إلى استعمال يده اليمنى فمن باب أولى في غير هذا الموطن أنه يكون على الكراهة. وهذا مذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الأحوط والعلم عند الله أن العبد يبتعد عن مس ذكر بيمينه أو في حال قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة. وقد جاءت نصوص كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال ما مسست ذكري بيميني بعدما بايعت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كذلك جاء عن كثير من السلف إكراما لهذه اليمين على أنهم لا يمسون بيمينهم أعضاءهم. وهذا الأحوط كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك منهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه. إذا قلنا هذا، هل الكراهة في الحديث كراهة تنزيه أو كراهة تحريم؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله، قول عامة الفقهاء، قول الأئمة الأربعة وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد على أن الكراهة هنا كراهة تنزيه، وخالفت الظاهرية وقالوا إن الكراهة هنا كراهة تحريم بل إن الظاهرية منه ابن حزم رحمه الله قال إن المحرم فقط أن يمس الإنسان ذكر نفسه أما لو أن زوجة قد مست ذكر زوجها بيمينه فإن ذلك ليس بمحرم، وذلك جريان على إيش؟ على مذهبه الظاهري، لأن الحديث جاء أن يمس إيش؟ ذكره، فجريان على هذا الأمر قال إنما المحرم فقط أن يمس ذكره أما لو أن الأم تغسل ابنها أو زوجة يعني في مع كذلك مع فرجها في الغسيل فإنه كل ذلك عند الظاهرية أنه ليس محرم. الصارف عند كثير من أهل العلم مع أن الظاهر التحريم لأن النهي يدل على التحريم، الصارف عند بعض أهل العلم في حديث طلق لما قال إنما هو بضعة منك، فقالوا إذا كان هو بضعة من الإنسان فليس هناك من شيء على التحريم في جسد الإنسان أن يمسه، فكان هذا هو الصارف للنهي. ولكن الأحوط بلا شك أن الإنسان يبتعد عن مس ذكره بيمينه حتى ولو منا إلى القول بالتنزيه، بعض أهل العلم يرى القول بالتحريم هو قول قوي، هو قول قوي، فإن ما استل به من حديث إنما وضعة منك محل تأمل. وهناك قاعدة من قواعد الترجيح مهمة لطالب العلم: لا يشترط في القول الذي ترجحه أن قولك قد سلم من المعارضة، لا يشترط في القول الذي ترجحه أن قولك قد سلم من المعارضة. جيد لو سلم بلا شك، لكن هل لا بد أن يسلم قولك من المعارضة حتى يكون هو الراجح؟ لا، ولكن قال أهل العلم أن يكون قولك الذي قد رجحت أقل الأقوال معارضة. عندك 4 أقوال في المسألة رجحت وكل الأقوال عليها أدلة تعارضها، ورجحت أحد الأقوال ليس لكونه سالم من المعارضة في الاستدلال به، ولكن لكونه أقل الأقوال المذكورة ماذا؟ معارضة. وهذه القاعدة قد نبه عليها الشيخ صالح على الشيخ، وهي قاعدة مفيدة في باب الترجيح، قاعدة مفيدة في باب الترجيح، لأن بعض الإخوان يعني يريد أن يكون قوله قد سلم من كل المعارضة، هذا جيد، لكن إذا لم يحصل فإنه ما يعني يرد عليك من الإيراد، فإنه بالنظر إلى باقي الأقوال هي أقل الإيرادات، هي أقل الإيرادات. قال: واستقبال النيرين، وهذا هو المكروه السادس، واستقبال النيرين وهذا المكروه السادس. والنيران هما الشمس والقمر، كره الحنابلة، والمذهب كما هو معنا هنا كره الحنابلة رحمهم الله استقبال النيران، استقبال الشمس وإيش والقمر أثناء قضاء الحاجة. وعلل كثير من فقهاء الحنابلة ذلك بعلل. العلة الأولى قالوا: لما فيهما من نور الله تعالى، قالوا لما فيهما من نور الله تعالى. العلة الثانية قالوا: إنه قد روي أن مع النيرين ملائكة، أن مع النيرين ملائكة. العلة الثالثة أن أسماء الله مكتوبة عليهما، وأن النيرين يلعنان من يستقبل الشمس والقمر. العلة الثالثة، العلة الرابعة قالوا: لأن في استقبال النيرين انكشاف للعورة. ولكن هذه العلة التي قد ذكروها كلها ليست عليها دليل شرعي، دليل شرعي من الكتاب أو السنة. لذا قال النووي رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأمور: إنها باطلة ولا أصل لها، إنها باطلة ولا أصل لها. وقال ابن القيم رحمه الله: لم ينقل عنه صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك كلمة واحدة، لم ينقل عنه صلوات ربي وسلامه عليه في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. لذلك تجد أن كثير من أرباب المذاهب من غير الحنبلية وخاصة من الذين يهتمون بالحديث شنعوا على الحنابلة في هذا المكروه، شنع على الحنابلة في هذا المكروه. وإن كان بعضهم يعتبر الحنابلة بأن استقبال النيرين فيه ماذا، خاصة إذا كان الشمس وكان القمر بارزا، أن فيه كشف لماذا، كشف للعورة، أن فيه كشف للعورة. ولكن الصحيح أنه لا كراهة في استقبال النيرين، وأن ذلك لا أصل له. لذا قال في الإنصاف المرداوي رحمه الله: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا كراهة، هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. لذا احرصوا يا إخواني على كتاب الإنصاف المرداوي، لأنك قد لا تجد هذه الدقائق في نسبة الأقوال إلا عند كتب المرداوي في الإنصاف وكتب بعض أهل العلم. قد يقول قائل: مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب كذا، ولم أجد قولا في هذا الباب. لكن تجد أن المرداوي رحمه الله قد اهتم بالرواية عن أحمد، واهتم بقول بعض الحنابلة، واهتم كذلك بالوجه عند الحنابلة رحمهم الله عز وجل. وهذا يفيد طالب العلم عند نسبة القول، قد يرجح طالب العلم قولا ولكن يجد أن قول الجمهور على خلافه، ولا يجد في كتب الخلاف التي تذكر الخلاف العالي من جهة الخلاف الفقهاء العالي، قد لا يجد الروايات الدقيقة هذه، فيرجع إلى كتب الروايات، فيجد أن بعض أهل العلم من الحنابلة، بعض أهل العلم من الشافعية، خاصة في كتب الروايات عند الشافعية أو عند الحنابلة، أنهم قالوا بهذا، وهذا يفيده في نسبة القول، وأنه لا يتكلم في مسألة إلا وله فيها إمام، كما قال أحمد، وقد أوصى طالبا من طلابه لا يتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام. فليس قول الجمهور على كل حال هو قول الصحيح، ولكن قول الجمهور عادة مظنة القرب من القول الصحيح، قول الجمهور عادة مظنة أن يكون قولهم صحيح، ولكن ليس كل حال. لذلك يقول أهل العلم لا تكن جمهوري، لا تكن جمهوري، أي لا تكن من أصحاب الجمهوريات، وكذلك لا تكن جمهوريا في أنك تأخذ بقول الجمهور ولو خالف الدليل، تأخذ بقول الجمهور ولو خالف الدليل. فالصحيح هنا بل إن الدليل يخالف قولهم الذي قد قالوا بالكراهة. من يذكر الدليل في المخالفة؟ ولكن شرقوا أو غربوا، أحسنت، ولكن شرقوا أو غربوا، ومعلوم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في المدينة، في الشرق كذلك والغرب. فهذا دليل على أنه لا بأس باستقبال النيرين في أثناء قضاء الحاجة. نعم. قال رحمه الله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، ولبث وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. المصنف رحمه الله انتقل الآن إلى المحرمات في باب الاستنجاء، أخذنا الواجب والمستحبات والمكروهات، والآن انتقل رحمه الله إلى باب المحرمات في هذا الباب، وصدره قال يعني بتحريم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في استقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة إلى ثمانية أقوال قد ذكرها الشوكاني رحمه الله في النيف، وهذا الخلاف يسميه العلماء رحمهم الله بخلاف الخطير. هذا الخلاف في كتب الخلاف يسميه أهل العلم رحمهم الله بالخلاف الخطير، لأن من أهل العلم من يجوز، من العلم من يحرم، من العلم من يجوز في موطن ويحرم في موطن، فخلاف الخطير من جهة أنه فيه منهم من يرى الإباحة فيكون أمرك مباح، ومنهم من يرى التحريم فأن يكون أمرك قد وقعت في ماذا؟ في الحرام. لذلك قالوا إن هذا من خلاف الخطير، والمسائل التي يعني يذكر الفقهاء عنها من كونها من خلاف الخطير، المنبغي على طالب العلم أن يستفرغ الجهد في بحثها وفي بذل الوسع في الترجيح فيها، بذل الوسع في الترجيح فيها. هناك مسائل قد الخلاف فيها خلاف ضعيف، هناك مسائل لا الخلاف فيها خلاف قوي وخلاف خطير مثل هذه المسألة. لذلك من خطورة الخلاف وقوته العلماء إلى كم قول اختلفوا فيه؟ إلى ثمانية أقوال. وأحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة، وأحمد له ثلاثة روايات في هذه المسألة، ومعلوم أن مذهب أحمد رحمه الله من أوسع المذاهب في ذكر الروايات عن أحمد رحمه الله، من أكثر المذاهب من جهة الروايات عن الإمام هو مذهب ماذا؟ أحمد. من أمثلة ذلك في المضمضة والاستنشاق حال الوضوء أو حال الغسل، جاء عن أحمد رحمه الله ست روايات، جاء عن أحمد رحمه الله ست روايات قد ذكرها الفقهاء منهم ابن مفلح الحفيد في كتاب المبدع، فجاء عن أحمد رحمه الله ست روايات، وهذا أمر مشهور في مذهب أحمد رحمه الله كثرة الروايات عن الإمام. قال أهل العلم أسباب ذلك كثرة طلاب أحمد الذين قد أخذوا عنه وانتشروا، كثرة طلاب أحمد الذين قد أخذوا عنه وانتشروا، فإنهم قد جاءوا إلى أحمد وأخذوا عنه مسألة ثم ذهبوا، وجاء بعده آخر ثم أخذ عن أحمد ثم ذهب، واختلف قول أحمد فيش في هذه المسألة، فكل من القولين رواية عن إيش؟ عن أحمد. ثانيا كذلك أن مذهب أن أحمد كان يكره ماذا؟ كتابة فقه، أن أحمد كان يكره كتابة فقه، فتدوين الكتاب للفقه يجعل الطالب في عصر أحمد يرجع إلى قول أحمد في المسألة وأنه أمر ثابت، ويستطيع أحمد ماذا؟ أن يضرب عليه إذا غيره، يضرب عليه إذا غيره فيعلم أن هذا القول قد رجع عنه أحمد. كذلك من ورعه رحمه الله عز وجل، من ورع الإمام رحمه الله عز وجل، فإنه يأخذ بالدليل من الكتاب والسنة، وحيث ظهر الدليل أخذ به. رابعا كذلك لاختلاف أقوال الصحابة، لاختلاف أقوال الصحابة، ومعلوم أن أحمد رحمه الله من أشد الأئمة اعتمادا على قول الصاحب، فيظهر له قول صاحب فيأخذ به، ثم يظهر له ما يخالفه من أصحاب وطائفة من أصحاب فيأخذ به رحمه الله عز وجل. فكثرة الروايات مذهب أحمد ليست عيبا، وقد كان بعض أهل الأهواء يعيبون على أحمد ذلك أبدا، وإنما هذا من ورعه رحمه الله عز وجل، وكذلك من اتباعه للأثر، من اتباعه للأثر. ذلك كثر في قول أحمد لا أدري، وكثر في قول أحمد لا يعجبني، لا يريد أن يجزم في بعض الأحيان بإيش؟ بالتحريم. كل ذلك منه رحمه الله لورعه في الفتوى، لا كما الآن كل منا يفتي، تجد كثير منا يتصدر الفتوى، تصدر الفتوى. وفرق يا طلاب العلم بين الإفتاء والمذاكرة، فإن بينهما فرق، فإن الأمر كوني أذاكر أخا لي في العلم وأتناقش معه في العلم وأتحاور معه في العلم هذا أمر آخر، ثم أسدل عليه بأدلة ثم يرد عليه هذا أمر آخر، وهذا أمر محمود في إيش؟ في طلاب العلم. فإن إحياء العلم بماذا؟ بمذاكرته. لكن كوني أفتي وأكون مصدر للفتوى هذا أمر آخر. فكما جاء عن عطاء وهو قد روى البيهقي ولكن المرسل إنما هو مقطوع على عطاء، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. لذا كما هو معلوم عندنا كثيرا أن الفتوى، أن السؤال كان يأتي ويدار على السلف، وكل يقول يا ليت أخي ماذا يكفيني، يا ليت أخي يكفيني. فمسائل الإفتاء لا بد أن تكون منضبطة، وأما الفوضى في الفتوى فإنه يؤدي إلى كثير من الفوضى والاضطراب والفتن عند الناس، كما قال وجاء عن بعض السلف العلم نقطة كثره ماذا، كما روي عن علي العلم نقطة كثره الجهال، علم نقطة كثرها الجهال. وكان السلف رحمهم الله يكثرون من قول ماذا؟ لا أدري، يكثرون من قول لا أدري. وقد ذكرت في كثير من المجالس في أن مالك رحمه الله إمام دار إيش؟ هجرة، كان مسكنه أين؟ في المدينة. وانتشر مذهب مالك الآن أين؟ في المغرب العربي وفي الغرب الذي هو عكس الشرق، مع أن مذهبه أين؟ في المدينة. قال بعض أهل العلم لأن ذلك الطالب الذي جاء من الغرب إلى الشرق، لما أو ذاك الرجل الذي سأل مالكا عن 40 مسألة، فأجاب مالك عن مسائل قليلة، قيل عن 4 مسائل أو 6 مسائل، ثم قال الباقي لا أدري لا أدري لا أدري. فقال له الرجل أرجع إلى بلادي ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري. قال بعض أهل العلم لما وكل مالك علمه إلى الله عز وجل نشر مذهبه في المكان الذي وكل فيه العلم إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول إيش أقول للناس؟ ما أدري، سيتهمونني فلان طالب علم ولا يدري. لكن سبحان الله، الله عز وجل نشر علم مالك في المكان الذي قال فيه لا أدري، وهذا دليل على إخلاص مالك. فلا يعيب طالب العلم أن يقول لا أدري، بل والله يرفعه. والله في بعض الأحيان كنا نجمع على شيخنا الشيخ مسلم عباد في درس واحد في سنة أبي داود أو في سنة النسائي في الأسئلة أكثر من 10 مرات يقول لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. فهذا الذي ينبغي أن يربى عليه الطالب، أن لا أدري تكون على لسانه، أن تكون على لسانه. قل لهم إن مالك لا يدري، قل لهم إن مالك لا يدري. وكما قال بعض السلف، جاء بعض الصحابة قال بعض برضاهم قال من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فالشاهد أن الخلاف قد يكون خلاف خطير، فطالب العلم يبذل الوسع في معرفة الخلاف. والصحيح في هذه المسألة والعلم عند الله سبحانه وتعالى ومذهب الحنابلة هنا هو قول مالك وقول الشافعي وقول إسحاق وقول ابن المنذر وقول ابن قدامة، هو ترجيح لجنة دائمة أن يحرم استقبال قبلة واستدبارها بغير بنيان، وأما في البنيان فإنه لا يحرم. وكذلك هذا هو ترجيح الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه، وكذلك هو قول طائفة من الصحابة وقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو قول العباس رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبرة الكعبة. وكذلك لما رواه أبو داود عن مروان الأصفر أن ابن عمر أناخ بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر والنووي، الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين. وهناك روايات كما ذكرنا عن أحمد غير هذا، فقد جاءت رواية عن أحمد: لا يجوز الاستقبال والاستدبار لا في البنيان ولا في الفضاء، لا يجوز الاستقبال والاستدبار لا في البنيان ولا في الفضاء. وهذا مذهب أبي أيوب، هذا مذهب أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك جاءت رواية ثالثة: لا يجوز الاستقبال لا في البنيان ولا في الفضاء، ويجوز الاستدبار فيهما، يجوز الاستدبار فيهما. فهذه 3 روايات عن أحمد رحمه الله عز وجل في هذا الباب، ولكن المذهب عند الحنابلة ما قد ذكره المصنف هنا. نعم، قال: ولبث فوق الحاجة هو المحرم الثاني، المحرم الثاني. فقال الحنابلة رحمهم الله اختلفوا في هذا المحرم، هل هو محرم أو مكروه؟ وهم روايتان عن أحمد، هم روايتان عن أحمد، هل هو محرم أو مكروه؟ رجح التحريم وهو رواية عن أحمد من فقهاء الحنابلة المجد بن تيمية، رجح الكراهة القاضي أبو يعلى، وكذلك رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله عز وجل. وقالوا والذين قالوا بالتحريم قالوا: إنما حرمنا لأمرين. الأمر الأول أن اللبث من غير حاجة فيه كشف العورة من غير حاجة، وكشف العورة من غير حاجة عندهم محرم. الأمر الثاني قالوا إنه قد جاء من جهة الطب أنه مضر، قد جاء من جهة الطب أنه مضر، قد جاءت الشريعة بأنه لا ضرر ولا ضرار، فإنهم قالوا إن أحد أسباب كما قال المرداوي وغيره في الإنصاف قال: لبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء، ويقال إنه يدمي الكبد ويورث الباصور، يورث الباصور. فمن جهة الطب هذا، فإن ثبت طبا فإن الإنسان بلا شك أنه لا يفعل لا يفعل لا يفعل هذا، فإن الإنسان لا يفعل لا يفعل لا يفعل هذا، وأنه وبلا شك أنه لا يفعله على كل حال، لا يفعله على كل حال، لكن التحريم يحتاج إلى دليل أقوى، التحريم يحتاج إلى دليل أقوى. فإنه على كل حال الإنسان إذا انتهى من وقت حاجته فإنه يخرج، فإن الوساوس والغفلة تكون في هذه المواطن. وكما ذكرنا إن هذه الحشوش ماذا؟ محتضرة، تحضرها الشياطين كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله: وبوله في طريق مسلوك ونحوه، وبوله في طريق مسلوك ونحوه. هذا كذلك الحنابلة جعلوه من المحرمات أن يبول الإنسان في طريق مسلوك ونحوه، هذا المذهب عند الحنابلة. وإلا اختلف أهل العلم رحمهم الله، وهما روايتان عن أحمد في الكراهة وفي المحرمات، فقيل بأن هذا الأمر محرم هو ترجيح ابن قدامة والشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل، وقيل إن هذا أمر مكروه وهو رواية عند الحنابلة وهو ترجيح المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف، ولكن الراجح هو القول بالتحريم، الراجح هو القول بالتحريم لما ثبت عند ابن ماجه وعند أبي داود قبل ذلك من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه مرفوعا: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد يعني موارد الماء، وقارعة الطريق، والظل. وكذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند مسلم: اتقوا اللعانين، قالوا: من اللعانان؟ قال: الذي يختلي في طرق الناس أو في ظلهم. فذا كله يدل على ماذا؟ للتحريم. ذا كله يدل على التحريم. ولكن ليس كل ظل يحرم، ليس كل ظل يحرم، قد جاء في هذا الحديث: أو ظلهم، وجاء في الحديث الآخر عند أبي داود: الظل. ولكن ليس كل ظل يحرم أن الإنسان يقضي حاجته عنده. قال الخطابي رحمه الله عز وجل: ليس كل ظل يحرم القعود الحاجة تحته، وإنما المنهي عنه في الظل الذي يكون منزل للناس، الذي يكون منزلا للناس وينتفع منه الناس. طيب، هل هذا القول تعليل غير دليل؟ لا، إنما هو بدليل من جهتين: من جهة رواية ماذا؟ مسلم: أو ظلهم، أي أن هذا الظل منزلا ليش؟ للناس. أو ظلهم من جهة أن هذا الظل منزلا للناس. الأمر الثاني ما ثبت عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو يستظل به، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به. فدل من هذين الأمرين على أن المحرم ليس كل ظل، وإنما المحرم هو الظل الذي ينتفع به الناس. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وراء ماذا؟ هدف، وقد يكون هذا الهدف فيه ظل، أو كان في وراء شيء وقد يكون هذا كذلك الشيء فيه ظل، وإنما المقصود بالظل هنا الذي ينتفع به الناس. ثم ذكر آخر محرم ألا وهو تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. اختلف الحنابلة في هذا هل هو من المكروهات أو من المحرمات، والراجح أيضا أنه من المحرمات، والراجح أيضا أنه من المحرمات، وترجيح ابن قدامة في المغني وترجيح ابن سعدي رحمه الله عز وجل. فإذا كنا قد حرمنا الظل الذي ينتفع به الناس، كذلك من باب أولى أن يحرم أن يكون تحت ثمرة مثمرة مقصودة من الناس، مثمرة مقصودة من الناس، لأن هناك ثمرات غير مقصودة، وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله، قالوا ثمرة ماذا؟ مقصودة، هناك ثمر غير مقصود عند الناس، فلكن الثمر المقصود عند الناس هو الذي يحرم ذلك. بعض الحنابلة فرق بين في هذه المسألة: إن كان الثمر له كره، وإن كان الثمر لغيره حرمه. بعض الحنابلة فرق: إن كان الثمر له كره، وإن كان الثمر لغيره حرمه. قالوا: من أسباب التحريم أنه قد يسقط شيئا من هذا الثمر على النجاسة، على النجاسة، وسقوطه عن النجاسة تنجسه لغيرك فيحرم هذا الباب. الضابط في هذا الباب ما قد ذكره الشيخ ابن سعد رحمه الله في منهج السالكين. الضابط في هذا الباب قال: أو في محل يؤذي فيه الناس. فكل محل يتأذى فيه الناس فلا يقضي الإنسان حاجته. مثمر، ظل، قارع الطريق، كل مكان يتأذى فيه الناس فلا يقضي حاجته. والمقصود بالطريق هنا الطريق إيش؟ المسلوك. لذلك انتقد بعض الحنابلة لما قالوا ولا طريق، انتقد بعض الحنابلة لما قالوا ولا طريق، أن الطرق إذا كنا قلنا ولا طريق هناك من الطرق من يعني ما هي غير مسلوكة وغير مأتية، فإن مقصود بالطريق هنا الطريق المسلوك. نعم. قال رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر. المصنف رحمه الله هنا بدأ بماذا يستنجي العبد، ذكر سابقا الأحكام المتعلقة بالاستنجاء، وهنا بماذا يستنجي المسلم، فقال: والسنة استجمار ثم استنجاء بماء. الاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بالأحجار ونحوها، وسمي استجمارا نسبة إلى الحجارة الصغيرة، ومنه سمي الجمار في مكة يعني في منى رمي الجمار، وذاك يكون بإيش؟ بالصغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فسمي بذلك الجمار الصغيرة كذلك الذي يرمى بها في منى. المصنف رحمه الله قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما. مراتب الاستجمار مع الاستنجاء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يستجمر بالحجارة والماء، وقال كثير من الفقهاء رحمهم الله إن هذه المرتبة أطيب وأطهر، إن هذه المرتبة أطيب وأطهر، لأنه أبلغ في النظافة والطهارة، وذلك أنك إذا ابتدأت بالحجارة ثم أتبعت ذلك بالماء فإنك لا تباشر النجاسة بيدك. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله في التمام مال منا قال: أخشى أن يكون هذا من الغلو. الشيخ ناصر رحمه الله تمام منا قال: أخشى أن يكون هذا من الغلو، فإنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا. كذلك الحديث الوارد كما سوف يأتينا ضعيف في حديث أهل قباء، فالشيخ ناصر يرى هذا رحمه الله عز وجل في تمام منه. المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء، وذلك لكون الماء يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة، يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة، وهو أفضل من الحجارة. وذلك لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية. وأما حديث البزار أنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار: الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتاب الاستذكار: الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر. لما قال رحمه الله الفقهاء اليوم مجمعون؟ هل وقع خلاف في الاستنجاء بالماء؟ الجواب نعم، قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يمنعون الاستنجاء من الماء، نقل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونقل عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، ونقل كذلك عن طائفة من السلف ومنهم ابن المسيب وعطاء، من أنهم كانوا ينكرون الاستنجاء بالماء، بل قال أظنه ابن المسيب عند أبي داود قال لا يفعل ذلك إلا النساء، لا يفعل ذلك إلا النساء، أو قال وهل يفعل ذلك إلا النساء. ولكن الصحيح جواز ذلك، ولعل ابن المسيب لم يبلغه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فالصحيح أن كما قال ابن عبد البر والفقهاء اليوم ماذا مجمعون. أما ما نقل عن عن عن بعض السلف من الصحابة أو بعض التابعين فإنهم والله أعلم، كما قال ابن المفلح في كتاب المبدع، وابن المفلح اثنان عند يعني المشهورين، المفلح صاحب الفروع وابن المفلح صاحب المبدع، والمبدع شرح إيش المقنع هو كتاب مهم كذلك طالب العلم اهتم كثير به من جمع الروايات عن أحمد، واهتم كذلك من تعليل كلام أحمد رحمه الله مع ذكر الأدلة. يعني من المسائل كنت أبحث عنها وجدتها في المبدع، مسألة هل يتأخر الإمام لو سمع قرع نعال داخل إلى الصلاة أو لا يتأخر؟ الإمام يكون ماذا في الركوع، فلو سمع قرع النعل هل يتأخر الإمام حتى يدرك الداخل الركعة أو لا يتأخر؟ منهم من منع التأخر، قال لأن ركوعه في هذه اللحظة لم يكن لله، ولكن لأجل أن يدرك الداخل الصلاة. هذا من ليس الكلام في ترجيح الأقوال، ولكن الكلام في أن مثل هذه المسائل الدقيقة قد تجدها في مثل المبدع، وهو كتاب مهم يعني في الاستفادة من تحضير الدروس استفيد منه كثيرا جدا. كتاب المبدع لابن مفلح هو كتاب مطبوع موجود. قال رحمه الله يعني من أنكر الماء فهو والله أعلم إنكار على من يستعمله معتقدا لوجوبه، على من يستعمله معتقدا لوجوبه ولا يرى الحجارة مجزئة، لأنهم شاهدوا من الناس محافظة عليه فخافوا التعمق في الدين، ذلك منعوا منه. وأظن قد جاء ابن المسيب أنه قال وهل يفعل ذلك إلا، لما قال ابن المسيب هذا؟ أن عادة المرأة استنجاؤها بالحجارة إيش صعب، فاستنجاؤها بالماء أسهل لها، ذلك قال وهل يفعل ذلك إلا أو لا يفعل ذلك إلا النساء. لذا جاءت رواية عن أحمد رحمه الله أنه كان يكره الاستنجاء وحده، أنه كان يكره الاستنجاء وحده. ورواية أحمد أنه كان يكره الاستنجاء وحده قال لأن فيه مباشرة للنجاسة، فيه مباشرة للنجاسة بيده ونشرها من غير حاجة. كنا الصحيح أن ذلك أن الاستنجاء بالماء أنه مجزئ، وحكى على ذلك كما عرفنا الآن ابن عبد البر، قال الفقهاء اليوم مجمعون على الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. مرتبة الثالثة الاستجمار بالحجارة وهي تزيل عين النجاسة دون أثرها، دون أثرها، تزيل عين النجاسة دون أثرها. الماء يزيل إيش عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة، وأما الاستجمار فإنه يزيل عين النجاسة دون أثرها. ما هو حد الإنقاء في الاستجمار؟ حد الإنقاء في هذا الأثر ما هو؟ لا، العين خلاص بقي الأثر، ما هو حد الإنقاء؟ غلبة الظن يعني أو العلم. قال أهل العلم رحمهم الله حد الإنقاء بالحجارة بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، هذا على غلبة الظن، هذا يعني أمر يرجع إلى ظن المكلف، لكن نريد أمرا يرجع إلى إيش؟ إلى واقع المكلف، الواقع المحسوس. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف حد الإنقاء بالحجارة بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا معفو عنه، هذا الأثر إذا كان على الحالة فهو معفو عنه. يعني أعيد وأحرص على الإنصاف، من المسائل المشهورة في الفرق بين الشرط والركن، بين الشرط والركن. المشهور أن الشرط إيش؟ خارج الماهية، والركن داخل الماهية. وهناك كذلك تفريق ذكره المرداوي جميل رحمه الله، وقد ذكرته في بعض المجالس في الفقه، تفريق جميل. قال: إن الشرط يستمر إلى آخر العبادة، وأما الركن فإنه ينتقل منه من ركن إلى آخر. مثاله الطهارة، شرط لماذا؟ صحة الصلاة، وتستمر هذه الطهارة من أول العبادة إلى آخر العبادة. الركن تكبيرة الإحرام، ركن أليس كذلك؟ وهل تكبر الإحرام في كل يعني في كل صلاتك؟ لا، الإحرام ثم بعد ذلك الركوع وركن آخر ثم انتقل، وهو ضابط جيد مع ما سبق، ضابط جيد مع ما سبق، أن الشرط يكون معك في كل العبادة، وأما الركن فإنه ينتقل منه من ركن إلى آخر. وقد ذكر ذلك المرداوي رحمه الله عز وجل في كتاب الإنصاف. ثم قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. قال: ولا يصح استجمار إلا، وهذه شروط الاستجمار، هذه شروط الاستجمار. الشرط الأول أن يكون طاهرا، أن يكون المستجمر به الحجارة أو غير الحجارة من ورق أو في غيره، أن يكون طاهرا. والجمهور من أهل العلم يرون الاستجمار بالحجارة وغير الحجارة، وهناك رواية عن أحمد وهو من مفردات أنه لا يرى الاستجمار إلا بالحجارة فقط، لا يرى الاستجمار إلا بالحجارة فقط، اختارها أبو بكر وهو من المفردات. أما جميع الأصحاب وهو المذهب على أن الحجارة لا يختص بها، وإنما كذلك غير الحجارة. فأن يكون الحجر ماذا؟ أو الورق أو المنديل، يكون ماذا؟ طاهرا، لا نجس ولا متنجس. أن يكون مستجمر به طاهرا لا نجس ولا متنجس. وقولنا لا نجس ولا متنجس، النجس هو نجس بعينه كالروث، النجس هو النجس بعينه كالروث، والمتنجس المتنجس بإيش؟ بغيره، أي طرأت عليه النجاسة كالورق المتنجس. ويدل على ذلك على أنه لا بد أن يكون طاهرا ما ثبت في الصحيحين أو عند البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس هو النجس. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحجرين ويلقي الروثة يدل على أن ذلك النجس وأنه لا يجزي. الأمر الثاني قال: الشرط الثاني أن يكون مباحا، أي أنه لا يكون محرما، فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بالأمر المحرم كالمغصوب، كالورق مثلا مغصوب أو مسروق، فهذا لا يجوز. وهل يصح الاستنجاء به؟ على قولين، وهذا مبني على قاعدة ماذا؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ فمبني على أمرين، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستجمار صحيح لكنه مع الإثم، وهذا هو الصحيح، أن الاستجمار صحيح لأن العلة ماذا؟ إزالة الأثر والنجاسة، وقد أزيلت. فهو صحيح من جهة الإزالة، وحرام من جهة الغصب والسرقة. كذلك قال: بطاهر مباح يابس، واليابس هو الشرط الثالث، لأن غير اليابس الذي هو غير الجامد لا ينقي غالبا، وقد تنتقل النجاسة من موضع النجاسة إلى اليد، كمن يفعل هذا مثلا بالأتربة أو بشيء من الرمل، فإنه غالبا ماذا يحصل هذا، والنجاسة تنتشر إيش أكثر. فلا، الشرط الثالث أن يكون يابسا. الشرط قال منقٍ، أن يكون هذا الأمر منقي كذلك، لأن غير المنقي كالفحم مثلا قد لا يحصل به النقاوة لكونه رخو، قد لا يحصل به النقاوة لكونه رخو. الخامس كذلك قال وحرم بروث وعظم وطعام، أن يكون مأكولا، أن يكون مأكولا، لأن الروث والعظم والطعام معلوم أن هناك ما هو للجن وهناك ما هو للإنس، أن يكون مأكولا كذلك هذا، لأن المأكول له ماذا حرمة وتعظيم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون بالعظام أو بالروث. وهذا الخامس. السادس عند المصنف هنا أنه ذي حرمة، يحرم أن يستجمر بذي حرمة، كما منهي أن يستجمر بشيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى أو بكتب فقه أو حديث، فإن هذا والعياذ بالله كفر بالله سبحانه وتعالى. قال المرداوي رحمه الله وهذا لا شك فيه ولا نعلم ما يخالفه، هذا لا شك فيه ولا نعلم ما يخالفه. قد يكون الكتاب ليس فيه ذكر لله، مثل كتابنا هذا متن فقهي مجرد عن أدلة وليس فيه ذكر لله، هل يجوز؟ لا يجوز، إن فيه له ماذا حرمة، له حرمة كتب الفقه وغيرها من كتب أهل العلم. ومتصل بحيوان وهو الشرط السابع، متصل بحيوان كذلك له حرمة فأشبه الطعام، متصل بحيوان له حرمة فأشبه الطعام، فما يتصل بحيوان كيده أو ذنبه أو صوفه متصل به لأن له حرمة فهو كالطعام. وكذلك قد ينجس الغير، يعني يذهب هذا الدابة البهيمة وقد يعني فعلت هذا بذنبها مثلا وتذهب وقد يتنجس بها من؟ الغير، ذلك قالوا أو متصل بحيوان. وبعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إن هذا الشرط وشرط المطعوم داخل في ما له حرمة، هذا الشرط متصل بحيوان وكذلك شرط المطعوم داخل في ما له حرمة، لذلك في المحرر في الفقه فقه الحنابلة وكذلك في الوجيز لم يذكروا المتصل بالحيوان ولم يذكروا المطعوم، واكتفوا بذكر ماذا؟ أن لا يكون ذو حرمة. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. الآن الخارج من الدبر إما أن يبقى على موطن العادة الغائط أو أنه يتعداه إلى الفخذين وإلى غير ذلك على غير موطن العادة، واضح؟ الفقهاء ومنهم الحنابلة هنا قالوا وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، أي أنه إذا تعدى فإنه لا يكون فيه إيش؟ الاستجمار، وإنما يكون فيه الماء. إذا تعدى فإنه لا يكون فيه الاستجمار وإنما يكون فيه الماء. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وموضع المخرج مخصوص عند الجميع بالأحجار، وأما سائر البدن والثياب فلا مدخل للأحجار فيه. يعني لو قال رجل أريد أن أستنجي بالحجر على الثوب أو على البدن، فإن هذا إنما كما قال عبد البر إنما الموطن هو موطن المخرج الذي هو إما القبل أو الدبر، هو المخصوص عند الجميع بالأحجار. والمذهب الذي قد ذكره المصنف رحمه الله هنا أنه وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. وهناك قول آخر عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك ليس بشرط، وهو الأقرب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أنه ليس بشرط. فلو تعدى موضع العادة من هذا الغائط فإنه يعني يستجمر ويزيل هذا، فإنه لا فرق بين موضع العادة وبين موطن غير العادة، وهو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ونختم وثلاث مساحات منقية فأكثر، ثلاث مساحات منقية فأكثر، أي أنه الذي يجزئ هو ثلاث مساحات منقية فأكثر، أما دونها لا يجزئ. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله رحمهم الله عز وجل. وأما مذهب مالك وأبي حنيفة فإنهم يرون الإجزاء ولو بحجر واحد ما دام أنه قد أنقى. مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة أنهم يرون الإجزاء ولو بحجر واحد ولو أنقى، لأن عندهم ماذا؟ العلة الإنقاء وإزالة الأثر وإزالة العين. العلة عندهم الإنقاء وإزالة العين، فلو حصل هذا بواحد فإنه يعتبر قد انتهى وأنقى. لكن الصحيح هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي رحمه الله. فقهاء مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة استدلوا بحديث رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، فإنهم يقولون لو أنه دون ثلاث، لو أنقى باثنتين عندهم ماذا؟ أنه منقي. لكن الصحيح لا يصح هذا لضعف الحديث ولقوة أحاديث الشافعي وأحمد لما ثبت عن سلمان أنه قال نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي أو أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. كذلك ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار. وهذان الحديثان صحيحان، فالصحيح أنه لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار حتى ولو أنقى بإيش؟ بالثاني، حتى ولو أنقى بالثاني. وقال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. روي عن مالك في من استجمر فليوتر أنه كذلك قال الاستجمار أيضا بالطيب والعود، أنه من استجمر فليوتر. لكن لو كان الطيب على بخور استدل من هذا اللفظ كذلك من باب آخر ليس في باب ماذا؟ الاستنجاء. كذلك استدل به في باب الطيب، وأنه يكون الطيب على على على نعم على حجار أو على فحم. قال من استجمر فليوتر، استدل به أنه يشرع له استناد بهذا الحديث، أنه هذا من فقه مالك الذي يعني روي عنه رحمه الله، كما جاء في فقهه في مسألة صيام الست من شوال أنه يرى إيش كان المنع. العلائي رحمه الله له رسالة جميلة اسمها رفع الإشكال عن صيام الست من شوال، مما ذكر العلائي أن من أسباب منع مالك غير عمل أهل المدينة المشهور إلى آخره، من أسباب منع مالك النظر في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام الدهر ممنوع فكذلك صيام ست من شوال ممنوعة. وهذا بذلك شيخ الإسلام رحمه الله ألف رسالة رفع الملام على أئمة الأعلام، فاختلاف الفهم يؤدي إلى اختلاف الترجيح. فإن لم يكن طالب العلم عنده مثل هذه القواعد فقد يسفه قول مالك، هذا غلط أعظم الباطل. فإن قول مالك إمام أئمة المسلمين، فالطالب ألف شيخ الإسلام هذه الرسالة ينبغي على كل طالب علم أن يقرأها، رفع الملام على أئمة الأعلام من أسباب الخلاف اختلاف الفهم. طيب انتهينا من ثلاث مساحات وقلنا لابد من ثلاث منقيات. لو أنه أخذ ثلاث منقيات ولم تنقي الثلاث ثم الرابعة أنقت، فهل يجب عليه خامسة أو يستحب قطع الوتر على قولين. القول الأول هو قول الجمهور أنه لا يجب عليه وأنه على الاستحباب أن يقف على وتر. القول الثاني وهو قول عند بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه قالوا لا بد من القطع على وتر لعموم قول سلم من استجمر فليوتر، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة الحجر الذي له أكثر من ماذا؟ من جهة، وأكثر له أكثر من شعب، هل يجزي؟ نعم يجزي لو كان له أكثر من الحجر الواحد يجزي، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. قالوا لأن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوح به، لأن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوح به، ويحصل هذا بثلاثة شعب ولا فرق بينها وبين ثلاثة أحجار. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعذرا على الإطالة لكن ربنا أن ننتهي من هذا الفصل، والله تعالى وظن اليوم هو آخر درس في هذا الباب، صلى الله عز وجل أن يتمم علينا نحن وإياكم بالخير. جزا الله خير شيخنا، بارك له في علمه وولده وزوجه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.